سورة التكوير. سورة التكوير. سورة التكوير. سورة التكوير. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ الشمس كورت. إذ الشمس كورت. إذ الشمس كورت. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ. حشرت. حشرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا البحار سجرت. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. وإذا النفوس زوجت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. وإذا الموءودة سئلت. بأي ذنب. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. بأي ذنب قتلت. وإذا الصحف نشرت. وإذا الصحف نشرت. وإذا السماء كشطت. وإذا السماء وإذا السماء كشطت. وإذا السماء كشطت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجحيم سعرت. وإذا الجنة أزلفت. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ. عَلِمَتْ نَفْسٌ. مَا أَحْضَرَتْ. مَا أَحْضَرَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا أَحْضَرَتْ. فَلَا أُقْسِمُ بِالْخُنَّسِ. فلا أقسم بالخنّاس. فلا أقسم بالخنّاس. الجوار الكنّاس. الجوار الكنّاس. والليل. والليل. والليل. والليل. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. إذا الشمس كورت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت. وإذا النجوم انكدرت.